بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله: والجوازم 18. سبق لكم أن الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع، قال إلا إذا دخل عليه ناصب أو جازم. إذا دخل عليه شيء من عوامل النصب ينصب. وسبق لكم النواصب 10. اليوم يذكر أو هنا يذكر الجوازم، فإذا دخلت أحد أدوات الجزم على الفعل المضارع تجزمه. والجزم مثل ما سبق لكم، إما أن يكون بالحذف أو بالسكون، بالسكون أو بالجزم أو بالحذف. حذف السكون إذا كان أحد الأفعال الخمسة، وإذا كان معتل الآخر. وإذا لم يكن أحد الأفعال الخمسة ولم يكن معتل الآخر فيجزم بالسكون كما سبق لكم. قالوا: والجوازم 18، وهي لم، مثل لم يعلم زيد. لم يعلم، لم حرف جزم، يعلم فعل مضارع مجزوم، ولم جزمة السكون. قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد، يلد، يلد فعل مضارع مرفوع منصوب مجزوم علامة جزمة السكون. لم يلد. ولم يولد فعل مضارع مجزوم جزمة السكون. ولم يكن، هذا محذوف حرف مجزوم بحذف حرف العلة. ولم يكن أصلها يكون. ولم يكن له كفوا أحد. قوله لم ولما، ولما مثل ولما يأتهم تأويله، أصلها يأتيهم تأويله، ولما يأتهم تأويله فبحذف حرف العلة فيه. ولما يأتيهم تأويله، مثل أيضا أعطيت زيدا موعدا ولما يأتيني إلى اليوم، ولما يحضر إلى اليوم، ولما يحضر إلى اليوم فعل مضارع مجزوم عن جزم السكون. لم لما. ألم، مثل ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح، نشرح في المضارع مجزوم عن جزم السكون. وقول النبي عليه السلام: ألم آتكم فقراء فأغناكم الله بي، قالوا ألم آتكم، ألم، وهكذا. وقوله سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك وصحبه. ترى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. ألم ترى كيف ربك وصحبه فيه. وقوله: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلف من طيبه، إلى آخر. ألم ترى. لم لما. ألم ألم. ألم أيضا مثل ألم أعطك مالا كثيرا. ألم أعطك، أصلها يعطيك فحذف حرف العلة، وهكذا. لم لما. ألم ألم. ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. لام الأمر والدعاء أصلها واحدة، لكن من باب التأدب جعلت قسمين: لام الأمر والدعاء. لام الأمر من فوق إلى تحت، والدعاء من أسفل إلى أعلى. لام الأمر مثل ولتقم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن، هذا أمر، ولتكن. وأيضا وليضربن بخمرهن، وليضربن بخمرهن أمر على جبهن. لام الأمر والدعاء. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي من أسفل إلى أعلى، هم نادوا ربهم ليقضي علينا ربك، أصلها ليقضي علينا ربك، فدخلت لام الدعاء، أصلها هي لام الأمر لكن قلنا التأدب لام الدعاء، فحذفت حرف العلة ليقضي علينا ربك. ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء كما سبق. لام الأمر والدعاء أصلها لا في النهي والدعاء، أصلها لا واحدة، لكن من أعلى إلى أدنى أمر، مثل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. ولا تقولوا، هذا ناهية لأن من أعلى إلى أسفل، والعكس من أدنى إلى أعلى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن أدنى إلى أعلى لا الدعاء، هنا ربنا ولا تحمل لا جازمة، تحمل فعل مضارع مجزوم فعل جزم السكون، وهكذا. هذه هي الأدوات التي سبقت، لم لما ألم ألم لا لم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هي أصلها ستة، هذه تجزم فعلا واحدا، ما عداها من الأدوات تجزم فعلين اثنين. فعل واحد مثل ما سبق لكم، لم يضرب محمد أحدا، تمام، من قوله وإن وما ومهما وإذما إلى، وإذا في الشعر خاصة تجزم فعلين اثنين، إن مثل قوله عز وجل إن يشأ يرحمكم أو يعذبكم، إن يشأ يرحمكم، إن يشأ يرحمكم، الفعل الأول يشأ، الجواب إن يشأ، إن يشأ يرحمكم، هذا الجواب الثاني، الفعل الثاني إن يشأ، فعل مضارع مجزوم على جزم السكون، إن يشأ يرحمكم فعل مضارع مجزوم، هذا جواب الشرط فيها. كما قال سبحانه إن تكونوا صالحين، إن تكونوا صالحين، وهكذا. وما جازم أيضا مثل قوله سبحانه وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فالأول تفعلوا أصلا تفعلون، ما نافية، تفعلوا فعل مضارع مجزوم علامة جزمة النون وحذف النون لأنه من الأفعال خمسة، تفعلوا من خير يعلمه فعل مضارع مجزوم علامة جزمة سكون، إن وما ومهما، مهما وقالوا مهما تأتينا به من آية سحرنا بها فما نحن لك، مهما تأتينا أصلها تأتينا به من آية، ومن مثل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل، الجواب يره، فجزمت فعلين، من يعمل فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط، مثقال ذرة خيرا يره أصلها يره، أصلها يراه، فجزم بحذف حرف العلة وهو جواب الشرط هنا. وأيضا قوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهكذا، وفي القرآن كثير، ومهما مثل ما سبق، ومهما وقالوا مهما تأتينا بها من آية فما نحن لك بمؤمنين، وإذ ما مثل إذ ما تكرمني أكرمك، يعني متى تكرمني أنا أكرمك، وهكذا. وأي، أي أيضا جازمة مثل أي فعل، أي فعل، أي مثل أي، تأتي اسم وتأتي فعل، تأتي اسم مثل أي فعل تفعله تؤجر عليه، أي فعل تفعله، جازمة هل تكرمني مثلا، تقول أي تضرب زيدا أضربك، وهكذا، فتأتي اسم وتأتي فعل. ومتى مثل قول الحجاج متى أضع العمامة تعرفوني، أصلها متى أضع، أصلها أضع العمامة تعرفونني، فمتى جازمة، متى أضعي هنا جزم، فكسر الفعل، فكسر الفعل لأنها أخف الحركات، متى أضع العمامة تعرفوني جواب الشر، وهكذا. وأيانا مثل ما سبق، كلها أمثلة واحدة، أيانا تدركني أعطيك سؤلك، أيانا تطلبني أكرمك، وهكذا وكثير. وأيضا أين، وكذلك أن وحيثما وكيفما، مثل حيثما تأتيني أكرمك، كيفما تهيني، كيفما تحسن خلقك تحسن خلقك معي وأعطيك جائزة، وهكذا. وإذا في الشعر خاصة، إذا تصبر على المصيبة تؤجر، وهكذا. المقصود أن الجوازم 18، إذا أتى واحد من هؤلاء من هذه الأدوات على الفعل فإنها تلزمه، والجزم كما سبق لكم إما بالحذف أو بالسكون. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.